واحد. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة في مسلسل من أين لك هذا قد يكون موضوع الساعة، موضوع بتختلف فيه الآراء وتختلف فيه الاتجاهات والأهداف، وأيضا تختلف فيه الأسباب، فلسطين والفلسطينيون. الموضوع المؤلم للبشرية من زمن طويل جدا، من له الحق في هذه الأرض؟ وهل يمكن أن يعيش الجميع في هذه الأرض بلا حزازات مذهبية وطائفية؟ هل يمكن أن تكون البلد التي فيها مدينة السلام أورشليم تكون فعلا أرض للسلام؟ فلسطين هذه البلد الصغيرة التي تقع في شرق البحر المتوسط، من الممكن أن يعبرها الإنسان في يوم واحد من الشمال للجنوب بأبسط سرعة بسيارة. هذه الأرض التي لها عبق التاريخ والديانات وقامت فيها حروب لا تعد ولا تحصى منذ فجر الإنسانية، ما هي هذه الأرض ومن هم الفلسطينيون ومن هم أصحابها؟ اللي لفت انتباهي مقالة هذا الأسبوع في مجلة أكتوبر المصرية، كانت بتتحدث عن الأعياد، الأعياد اللي حدثت في شهر ديسمبر، وتصادف إنها تكون خاصة بجميع الديانات في وقت واحد. عيد الأنوار اليهودي اللي هو اسمه الحانوكا كان في شهر ديسمبر، وأعياد الميلاد المسيحية كما نعرف، وأيضا كان هناك عيد الأضحى وعيد رأس السنة الهجرية للمسلمين. احتفلت إسرائيل بهذا العيد أو بهذه الأعياد كلها، فكتبت مجلة أكتوبر عن الموضوع دوت وعن فلسطين وعن مشكلة فلسطين. ولكن اللي لفت انتباهي أكتر إنه مهما كانت الجرائد والمجلات العربية أو بالتحديد التي تقع في أراضي مسلمة يعني تتحدث بمنطق الحياد، ولكن بأسلوب من يضع السم في العسل، لأن الهدف هو تعريب فلسطين وتعريب القدس وتزوير التاريخ، قلب الحقائق يعني. هنتناقش بحياد، بمعنى اني راح اسوق اراء المسلمين، اراء المسيحيين، ورأي التاريخ. رأي اليهود سيكون من التوراة، من كتب العهد القديم. هما بيتسألوا وبيقولوا انه ابراهيم ابو الاباء كان يمكنه أن يقدم شيئا للبشرية بأن يوحد أتباع الديانات السماوية، وانا اقف وقف عند كلمة سماوية، هذه تقسيم الاديان الثلاثة من ضمن تقسيمات الاديان عامة على الكرة الارضية يسمي الاديان الثلاثة اللي هما المسيحية واليهودية والاسلام بالاديان العالمية تأدبا، لان واضعي هذه التسمية هم مسيحيون ويهود، فاطلقوا عليها ديانات عالمية لانها موجودة في جميع انحاء العالم باختلاف النسب ما بين كثير وقليل، يعني اغلبية واقلية. اما اطلاق كلمة سماوية على هذه الاديان فهو تعريف اسلامي بحت، لان الاسلام نحن كمسيحيين نعلن ان الاسلام ليس دينا سماويا ولكنه دين عالمي. بيعتمد المقال على انه هناك اختلافا بين الرؤية التوراتية لابونا ابراهيم وبين الرؤية الاسلامية لنفس الرجل. بتقول ان لب المشكلة هو في الاختلاف بين الرؤية التوراتية لسيدنا ابراهيم له. التوراة تعتبره ابا الشعب الاسرائيلي الذي من اجله قام العهد بين ابراهيم وربه بان اعطاه ارض كنعان، ارض الفلسطينيين القدماء، ولابنه اسحاق ثم يعقوب وبين قوسين اسرائيل ويوسف وداود وسليمان عليهم السلام جميعا، في استبعاد فعلي لإسماعيل. وأنا من هذه الوجهة أقر هذا الكلام، لأنه ليس هناك مجال للدفاع عن وجهة النظر هذه، لأنه فعلا الذين عاشوا في الأرض المسمى حاليا فلسطين ولم تكن تسمى كلها فلسطين كما سنعرف، هذه الأرض سكنها إبراهيم وسكنها من بعد إسحاق ويعقوب ودفن فيها فعلا يوسف، لا أقول عاش فيها إلا طفولته ثم رجع من مصر ليدفن هناك مع أبائه. أما إسماعيل فلم يعش في هذه الأرض حتى يكون له حق فيها. إن كان له حق في إبراهيم كأب فهذا لا خلاف عليه، أما أن يكون وجود إسماعيل في جزيرة العرب ويعتبروه أبو العرب ثم يعطوه الحق في أنه تكون إسرائيل أيضا له فهذا يخالف كل كلمة حق من كل الأوجه، لأن الذين عاشوا في فلسطين هم فعلا إبراهيم إسحاق يعقوب ومن تلاهم إلى تجسد رب المجد. ثم يقول إن المصادر التوراتية التي يؤمن بها أيضا المسيحيون منذ ضم العهد القديم إلى الجديد فأصبح كتابا واحدا، هذه المصادر تقول إن إبراهيم هو جد المسيح ليس من ناحية أمه وهذا هو العجب، ولكن من ناحية يوسف النجار الذي كان رجلها بزعم اليهود. هنا إنه مجلة أكتوبر بدأت تهرج، لأنه إذا كان السيد المسيح بالعرف الأرضي ليس له أب فهو بالعرف السمائي كما نعرف من أبوه، ونعلنها دائما أنه المسيح ابن الإله بلغة العرب كما هو في الكتاب المقدس هو الله ابن الله. لكن لو افترضنا جدلا أنه ابن للسيدة العذراء فقط بالجسد، فالسيدة العذراء أيضا تنحدر من الأسباط. وإذا نسبناه ليوسف كما يزعم، زي ما الكاتب بيقول كما يزعم التوراتيين أو اليهود، فأيضا يوسف من نفس الأسباط، وكل الأسباط تنتمي إلى أبوة يعقوب اللي هو إسرائيل ثم إسحاق ثم إبراهيم. فلم نكذب، لا اليهود كذبوا ولا المسيحيين كذبوا، ما كانش فيه مبرر أبدا لهذه العبارة في مجلة يقرأها المسيحي والمسلم وتترجم إلى كل سفارة موجودة في مصر بما فيها السفارة اليهودية. يستشهدوا بأنهم سألوا أحد الكبار اليهود في الحفلة اللي حضرها جورج بوش في فلسطين، فبيقولوا له هل ممكن أن يكون أو أن نعتبر أن إبراهيم أبو اليهود وأبو المسيحيين وأبو المسلمين؟ الرجل رد بكل وضوح، إذا كان إسماعيل ابن إبراهيم وكان المسلمون أو العرب من أولاد إسماعيل، فلا شك إنهم يعتبروا من ولاد إبراهيم، فدي مسألة ما فيهاش يعني لا شك ولا جدال من وجهة نظر التاريخ. لكن يتبقى ان اسماعيل ليس ابن البوعد، وهو ابن الجارية الذي لا يرث، فهو ابن ولكنه ابن فقط بالمولد، ولكن لا حقوق له على الاطلاق في تبعات هذه البنوة من حيث الموعد ومن حيث نسل الانبياء. طبعا تطور المقال الى انه هذا الكلام خطأ من هذا الرجل، لانه ليس اليهود، تخيلوا هذا الواقع بقى اللي بيعتبروه المسلمين واقع، اليهود ليس لهم اي حق في ابراهيم بل اسماعيل بصفته الابن الاكبر. ثم فجروا مشكلة كبيرة لا تدل إلا على أن الإسلام يجعلهم يكتبون ما يراه ولا يكتبون شيئا حقيقيا من الواقع والتاريخ. المشكلة الثانية هكذا يقول الكاتب هي مسألة عبور سيدنا إبراهيم إلى فلسطين والتشكيك فيها. وصلنا إلى مرحلة إنه إبراهيم لم يعبر إلى أرض إسرائيل، إلى أرض كنعان. هذا الكلام واضح فيه التزييف يعني بأجلى صورة. إذا كان إبراهيم يشكك في عبوره إلى أرض كنعان التي دفن فيها، ودفن فيها إسحاق ويعقوب ويوسف وداود وسليمان وكل هذا النسل، فكيف يصدق أي عاقل أن إبراهيم راح لمكة؟ يعني إذا كانت الحقائق الدامغة والمقابر الموجودة إلى اليوم تنبئ بأن إبراهيم وأولاده كانوا هنا، فكيف يصدق العالم خرافة أن إبراهيم هاجر بمراته إلى مكة وتركها هناك هي وابنها ورجع؟ بيسأل الراجل هل عبر النبي إبراهيم فعلا إلى فلسطين، وهل إذا كان بفلسطين وذهب بهاجر وابنها إلى الجزيرة العربية هل عاد إليها؟ يعني كأن إبراهيم فضل في الجزيرة العربية ومات ودفن هناك. أنا بصراحة فوجئت بهذا المقال من مجلة المفروض إنها تمثل الحكومة المصرية واخد اسمها من انتصارات اكتوبر. يعني كذلك يشككون في مسألة نمرود الملك اللي كان موجود في بابل كما نعرف، واللي بنى البرج عشان يشوف او يصارع الله. هم لا يشككون في انه موجود او مش موجود، ولكن يشككون في انه كان ملكا على الاطلاق في منطقة بابل، وكان ملكا على الكنعانيين كما ذكر الكتاب المقدس. التوراة، نهاية المقال بيسأل الراجل لماذا تصب التوراة اللعنات على الكنعانيين، وقد صبت اللعنات على كثير من البلاد من ضمنها مصر مثلا، ولكن خصت الكنعانيين باللعنات الكثيرة مما جعل إبادتهم هي الهدف الأول لإسرائيل في الماضي وفي الحاضر. هذه إشارة إلى أن من سكن فلسطين اللي هم الكنعانيين يعتبر العرب الموجودين حاليا في فلسطين امتدادا لهؤلاء الكنعانيين. بصورة أخرى يدس الكاتب نظرية أن إسرائيل هذه الدولة أساسا دولة كان يسكنها العرب منذ قديم الزمان. هنشوف من هم الكنعانيين حالا. ولكن قبل ما نمر على الكنعانيين وما قاله محمد نفسه عنهم، عايز اتكلم شوية عن السبب الرئيسي لتمسك الإسلام بمنطقة فلسطين. القدس، دائما ما يكتب القدس عربية، وشعارات كثيرة نقرأها القدس قدسنا والأرض أرضنا والكلام ده بتاع الايه، بتاع الهتافات. ما معنى كلمة القدس؟ إسلاميا وكتابيا بالنسبة للمسيحيين واليهود، ما معنى كلمة القدس في حد ذاتها؟ يقول عنها المسلمون إنها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين بعد مكة والمدينة. هنا أقف وقفة. ثالث الحرمين الشريفين بعد مكة والمدينة. القرآن بيقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، وبكة مقصود بيها مكة يعني. وسئل رسول الله لما عمل الرحلة بتاعته بتاعة الإسراء والمعراج على البراق ثم على المعراج إلى السماء، استغربوا لأنه ربط في أول الأمر اتجاهه في الصلاة إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك كان الإسراء والمعراج إلى بيت المقدس. فالحقيقتين دولت كان لابد أن يسألوه عن أهمية بيت المقدس بالنسبة له. لم نقل أبدا كمسيحيين ولا كيهود إنه مدينة القدس اسمها بيت المقدس أبدا، ولم نذكر أبدا أن هناك مسجدا بها، لكن هذه التسمية إسلامية. المهم إنه كان رد محمد قال لهم إنه المسجد الأقصى بني بعد الكعبة 40 سنة، هذا حديث عن أبي هريرة. فإذا كان بني بعد الكعبة 40 سنة والمسجد النبوي بني في المدينة لما راح محمد وهاجر، كيف يصبح يا محمد إذا كانت مكة اتبنت فيها الكعبة أولا وبعد 40 سنة بنى آدم أبونا آدم بنى المسجد الأقصى كما تدعي، فكيف تضع المسجد الأقصى ثالث المساجد بأنك تجعل المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم ثالث الحرمات يكون المسجد الأقصى؟ كيف تضعوه في المرتبة الثالثة؟ يعني اللي بناه آدم هو مكة الكعبة ثم الأقصى، وانت بنيت المسجد بتاعك، هل يصبح مسجدك اولى من المسجد الاقصى اللي صلى فيه المسيح كما تدعي، وصلى فيه موسى، وصلى فيه سليمان وداود وكل هؤلاء الانبياء؟ يكون ترتيبه الثالث بعد مكة، بعد الكعبة اللي في مكة وبعد المسجد النبوي. فطبعا واضح ان هذا الكلام امتداد لافتراءات واكاذيب محمد كنبي كاذب. يقولون انها سميت القدس، مدينة القدس سميت القدس لانه اسم من اسماء الله. هل هناك معتوه يصدق ذلك؟ مدينة أورشليم القدس سميت القدس لأن القدس اسم من أسماء الله. وهل كانت أسماء الله المتلاعب بها حاليا معروفة أيام ما اتبنت مدينة القدس؟ وأيضا بيت المقدس يعتبر بيت الله، فهنا استخدمت كلمة المقدس مكان كلمة الله باعتبارها بيت الله. هل إذا كانت الكعبة في مكة بيت الله يصبح أيضا بيت المقدس هو بيت الله؟ بيتين. أما إذا تناولنا تعريف القدس، كلمة القدس لغة ومعنى ومكانا، فكان لابد أن ألجأ إلى قاموس الكتاب المقدس لكي أرى هل يقتنع عقل بما ذكره الإسلام عن القدس، أم يقتنع بما هو موجود في التاريخ وفي الفكر المسيحي واليهودي. معنى كلمة القدس أصلا، وده اللي بيطلق حتى في الكنائس وفي المعابد اليهودية، مكان منعزل ومنفصل عن الاستعمال البشري العادي، ويعتبر مسكن الله. ده معنى كلمة القدس، مكان منعزل، وده بنلاحظه في الكنائس وفي المعابد أن هناك قدس. وكان هذا المكان أيضا موجودا في خيمة الاجتماع، يسمى قدس الأقداس، قدس الأقداس، ويحذر على الكاهن أن يدخله فيما عدا رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة لكي يتلقى الأوامر عن الإله. أيضا استخدمت هذه الكلمة بمعنى صفة من صفات الله، فكان يقال ذراع قدسه، دي بلاقيها في المزمور رقم 98 وفي أشعياء. وأيضا كلمة قدسه مجردة، وكلام قدسه، ويوم قدسي، وروح قدسه، وذكر قدسه، وحلفت بقدسي. إذن كلمة القدس تنصب تماما على مكان وجود الإله، مكان وجود الإله، ولذلك كان يخصص الجزء الداخلي من خيمة الاجتماع ومن الهيكل على أنه قدس الأقداس، اللي الحاجز اللي كان يفصلها عن البشر تشقق بالصليب. كلام منطقي يتعلق بالإله القدوس، وهي إحدى الاشتقاقات من هذه الكلمة قدوس. قدوس بتعني مانح القداسة، الذي يقدس، وأيضا قديس نسميه مقدس، تطلق على الكاهن كلمة أنه مقدس. ليه؟ لأنه مكرس للخدمة، وتطلق على الآباء الكبار وعلى أصحاب السيرة العطرة، نقول عليهم قديسون لأنهم كانوا يعني يكادوا يكونوا بلا خطية كسيده، يكادوا. ولكن كلمة قدوس بتعني الخالي تماما من الخطية ومانح القداسة. ده يعطينا معنى لكلمة القدس في معناها الحقيقي، وليست لأنها اسم من أسماء الله التي لم تكن قد عرفت طريقها إلى أسماء البشرية بعد. عندما دخل العرب إلى القدس، إذا كان بيت المقدس أو المسجد الأقصى الذي بناه آدم، وذكر عنه محمد أنه بناه آدم من الخشب، لماذا لم يصلي عمر بن الخطاب عندما وصل إلى مدينة القدس في المسجد؟ لماذا لم يجد مكانا يصلي فيه فصلى على سلالم كنيسة القيامة؟ ألم يكن المسجد أولى بعمر بن الخطاب على أساس أنه في هذا المسجد اجتمع محمد بالأنبياء وصلى بهم إماما؟ أنا لست أدري عندما دخل المسلمون الى فلسطين لاحتلالها كان الهيكل منهدم لا يبقى فيه حجر فوق حجر كما قال السيد المسيح. فكيف كان هناك مسجد في هذا المكان؟ لا أدري. وإذا كان محمد قد التقى بالأنبياء في المسجد الأقصى ففي أي مكان صلى محمد بالأنبياء في هذا الموقع في القدس؟ ما فيش أصلا مسجد. هناك ما بناه عبد الملك بن مروان، وكان هذا الكلام بعد محمد وبعد عمر بن الخطاب بسنين، سنة 72 هجرية بنى عبد الملك بن مروان قبة الصخرة والمسجد الأقصى. هذا الكلام نجده في تاريخ الإسلام، تاريخ الطبري، تاريخ ابن كثير. جميع كتب التاريخ الإسلامية توضح أن عبد الملك بن مروان في سنة 72 هجرية بنى قبة الصخرة والمسجد الأقصى. قبة الصخرة اللي هي طلع منها محمد بالمكوك الفضائي إلى السماء. وكان غرضه أن يحول إليها الحج، بدل ما يكون لمكة يكون على أورشليم. بعد كده تدخل المسلمين في الحقيقة أكثر من مرة في اللي بنى سور للمدينة واللي بنى فيها مباني. يعني المسألة كلها نتجت من الفتح الإسلامي لهذه المدينة. كيف فتح المسلمون بيت المقدس؟ وما علاقة فتح المسلمين لبيت المقدس بالسكان اللي كانوا فيها أصلا الذين يفترض أن فيهم عرب؟ التاريخ الإسلامي بيجرد، يا جماعة بيجرد فلسطين تماما من أي وجود يهودي منذ البدء. مرت فلسطين، إذا كان هذه التسمية حقيقية، لأن فلسطين ليست هي فلسطين ديت، مرت بأكثر من مرحلة عشان يفتحوها. أول شيء عمر ابن الخطاب لما بدأ الفتوحات بتاعته أرسل عمرو بن العاص عشان يفتح هذه البلد. عمرو بن العاص عربي، الجيش اللي رايح معاه عربي، لماذا لم يهب العرب إذا كان لهم وجود في هذه البلد؟ لماذا لم يهبوا لمساعدة قرايبهم العرب في دخول فلسطين؟ قعد عمرو بن العاص محاصر مدينة أجنادين اللي هي تعتبر منطقة نهائية في الجزيرة العربية ومدخل إلى الشمال اللي احنا بنسميه الشام، يعني القديمة، سوريا، لبنان، فلسطين. اشتبكوا مع عساكر الروم وما قدروش يدخلوا البلد. ثم معركة اليرموك بعد كده بقيادة خالد بن الوليد، ودي كانت قدروا فيها ينتصروا على الرومان. ثم بعد ذلك بعد معركة اليرموك فتح المسلمين دمشق وغيرها وغيرها وغيرها، وفي النهاية كنوع من تحصيل الحاصل وصلوا إلى مدينة القدس واحتلوها. ده العلاقة اللي من ساعتها بدأ المسلمين يعتبروا ان مدينة القدس هي عربية، لان المبدأ الاسلامي بيقول انه اي ارض وطأتها الجيوش العربية تعتبر ارض عربية مسلمة. احد الابحاث العجيبة للدكتور يوسف عز الدين بيبدأ كتابه بيقول: تردد الصهيونية أن القدس هي مدينة داود عليه السلام، يعني بيؤكد أن هذا الكلام خطأ، ليست القدس مدينة داود. بيتحجج بحجة انه مدينة القدس اللي بناها سليمان ابن داود، يعني داود صاحب الفكرة ومات وسليمان بناها، اذا يبقى الصهيونية غلط في ادعائها بان مدينة القدس هي مدينة داود. طيب ما الفرق؟ يعني بناها سليمان ولا بناها داود؟ فكر فيها سليمان ولا فكر فيها داود؟ ما الفرق؟ ايه الفرق بين سليمان وداود حتى في عمر الدهر يعني؟ فبداية الكتاب من اولها يعني مسألة لا اصل لها تاريخيا ولا منطقيا. ثم يتطور ويقول مدينة اورشليم هي عربية المنشأ، اسسها العرب الكنعانيون الذين سكنوا فلسطين في الالف الثالث قبل الميلاد. طيب اصبح لزاما علي دلوقتي ان انا اوضح من هم الكنعانيون بالضبط في الفكر الاسلامي وفي فكرنا كمسيحيين او حتى اي فكر غير اسلامي. ارض كنعان أرض كنعان واضح من اسمها أن سكانها كانوا من الكنعانيين، واختلفوا في منشأهم، الكنعانيون من أين انحدروا إلى هذه الأرض، من أين جاءوا. لو قرينا في المشاكل اللي مرت بأرض فلسطين، أو لو اقتبسنا لغة القرآن في كلمة غزوات اللي منيت بيها أرض فلسطين، هنشوف الآتي: الشعوب التي تعاقبت وسكنت البلاد اللي هي بلاد فلسطين لا يمكن الإلمام بتاريخها إلا من التوراة، دي نمرة واحد. هذا الكلام من الأبحاث العربية والمسيحية، العبارتين دولت موجودة هنا وموجودة هنا، لأنه في مقال اكتوبر نفسه الكاتب بيقول التوراة تعتبر كتاب تاريخي وليست كتاب عبادة. إذا كانت التوراة كتاب تاريخي وليست كتاب عبادة، يبقى لابد ان احنا نحترم التاريخ الموجود فيها، خاصة وانه في الفترة اللي بعدها بيقول اما القرآن فهو كتاب عبادة، ولذلك لا يمكن ان يستند اليه كمصدر تاريخي. طب اذا كانت التوراة تاريخية والقرآن مش تاريخي، يبقى خلينا نشوف التاريخ الحقيقي ونقارنه بالحفريات وبأقوال العلماء والمؤرخين، مع انه ايضا نجد هنا كذبة كبيرة، لانه التوراة بدأت يعني في السفر الاول سفر التكوين وجدنا الذبيحة، وفي سفر الخروج وجدنا الذبيحة وكيفية ذبحها، وفي سفر اللاويين لقينا كل كبيرة وصغيرة في التشريع. اما اللوحين دولت كانوا ايه؟ كانوا عبادة ولا كانوا تاريخ؟ يعني لا تقتل لا تزني، هل هذه عبادة ولا تاريخ ولا ايه بالضبط؟ لكن انا هستند على هذا القول اسلاميا واقول فلتكن التوراة تاريخية، لا بأس، مفيش مشكلة اذا نستند عليها. على العموم سوري، فلسطين سكنها او غزاها ما يلي: ملوك بابل غزوها منذ القديم، وطبع البابليون السكان بثقافتهم بما في ذلك اللغة، مع ان المسلمين يقولون ان الكنعانيين كانوا يتحدثون العربية. لماذا؟ لانهم من الشعوب، والعرب من الشعوب السامية ايضا، لكن كثير من الشعوب السامية زي شعب حضرموت اللي كان في الجزيرة العربية نفسها، وضحنا اكثر من مرة انه لم يكن يتحدث العربية، كذلك البابليون لم يكونوا يتحدثون العربية، كذلك الانباط اللي في شمال الجزيرة العربية لم يكونوا يتحدثون العربية، كذلك السريان الذين هم ساميو الاصل لم يكونوا يتحدثون العربية، وهكذا. فأن يكونوا ساميين اللي هم البابليين والكنعانيين، هذا لا يعني أبدا تحدثهم بلغة واحدة، بدليل ان بابل علمت الكنعانيين اللي موجودين في فلسطين لغة بابل. لو كانت لغة واحدة ما كانش في داعي يعلمهم حاجة. وبعد طرد ملوك الهكسوس من بلاد النيل، بسط فراعنة الأسرة التاسعة سلطانهم على أسيا الغربية، يعني احتلوا فلسطين. الفراعنة فراعنة مصر، وفرضوا الجزية على الأمم حتى نهر الفرات. وفي عهد أمين حطب الثالث كانت كنعان تحتلها الجيوش المصرية ويحكمها موظفون مصريون. ثم بدأ الحيثيون اللي جايين من الشمال يهددوا البلاد ديت وسادت الفوضى، ثم رجعت الى حكم مصر في الاسرة التي تلت تلك الاسرة في حكم الفرعون سيتي الاول، شن حرب على الحيثيين على نهر العاصي اللي هو موجود في سوريا، ثم غزا رمسيس الثاني فلسطين ومرنبتاح وهكذا. المصريين كانوا باستمرار يهددوا هذه البلاد ويحتلوها، ومع ذلك لم تقل مصر أبدا إن فلسطين مصرية أبدا، ولم يقل البابليون إن فلسطين مصرية. البابليون علموا أهل كنعان اللي في فلسطين الخط المسماري المعروف. إذن البلاد التي تسمى أرض كنعان وكانت تتحدث لغة غير عربية، إذا اعتبرنا إن العرب فيها لهم صلة بعرب الجزيرة العربية، فهذا الكلام كلام فارغ، لأنه حتى العرب المؤرخين العرب بيقولوا إنهم لجأوا من الخليج العربي، من شمال الخليج العربي، يعني بما يعني شرق العراق وجنوب إيران، لجأوا إلى أرض فلسطين اللي هم الكنعانيين وعاشوا هناك. لكن ما علاقة الاسم فلسطين بكل هؤلاء؟ يعني نلاحظ انه البابليين غزوا ارض الكنعانيين، العبرانيين بقيادة يشوع اللي بعد موسى غزوا ارض الكنعانيين، البابليين غزوا ارض الكنعانيين، الكلدانيون ايضا، الاشوريون ايضا، وهكذا. ما هي علاقة هذه المسميات كلها بفلسطين؟ الاسم فلسطين له معنى اخر تماما. نلاحظ في سفر القضاة واخبار الايام واسفار سفري الملوك الاول والثاني، نجد انه كان دايما فيه معارك بين الفلسطينيين وبين الاسرائيليين. اذا كان هناك كنعانيون يسكنون الارض، طردهم وقتلهم العبرانيون واخذوا الارض، ولكن بقي الفلسطينيون. فمن هم الفلسطينيون في الحقيقة بقى؟ هذا الموضوع عجيب، لأنه كان من الممكن أن تسمى الأرض اللي هي تسميها العرب فلسطين ويسميها اليهود إسرائيل حاليا، كان من الممكن أن تسمى أرض العبرانيين، كان من الممكن أن تسمى أرض الكنعانيين. لماذا سميت فلسطين؟ القصة الحقيقية لوجود شعب اسمه فلسطر أو فلسطين، دولت مجموعة من المغامرين في البحار نزحوا من جزيرة كريت إلى هذا الشاطئ المسمى شاطئ البحر المتوسط الشرقي، وهم غير الفينيقيين. الفينيقيين كانوا يبتدؤوا من مدينة صيدا وسور وطالع، لهم خمس مدن. الفلسطينيون كانوا يبدأوا من غزة وطالع ولهم خمس مدن أيضا. جاء شعب الفلسطر إلى هذه المنطقة وسكنوها. تقول القصة الحقيقية إن الملك رمسيس الثالث حصلت هجمة على مصر من سكان البحار، سفن عسكرية قوية ورجالها محاربين، وتلاقيهم في الصور على المعابد المصرية ليهم شكل خاص، شعرهم طالع لفوق كده مش عارف ازاي، يعني متسرح لفوق كده. انتصر عليهم الملك رمسيس الثالث بعد معارك مريرة، لانهم كانوا اشداء جدا. دولت كانوا من سكان قارة اطلنطا التي غرقت، وكانوا بحارة مهرة وليهم سفن عسكرية. أرادوا أن يجعلوا لهم مدخل إلى منطقة الشرق، فكانوا عايزين يحتلوا مصر عشان يضمنوا عنصر عدم المقاومة، لان كانت اقوى دولة هتكون ممكن انها تضايقهم هي مصر. ارادوا ان يحتلوا مصر، حصل لهم مشكلتين. المشكلة الاولى ان الملك رمسيس الثالث انتصر عليهم واخد الجيوش ديت البحرية اسرى، المعابد المصرية توضح القصة، تقول انه يمكن اي واحد يرجع لجوجل على فكرة في الموضوع دوت اذا اراد، يعني اذا ما كانش عنده الكتب، ان الناس دولت لما دخلوا الحرب مع مصر واسروا، قطع الملك رمسيس ثالث ألسنة هؤلاء الأسرى جميعا كلهم، قطع ألسنتهم ثم أطلقهم، ما رجعوش لبلادهم لأنه أصبحوا بلا سفن، استولت على سفن الجيوش المصرية، ولكن أراد أن يقطع ألسنتهم حتى لا يحكوا قصة أنهم كانوا عايزين يهاجموا مصر. في الحقيقة هذا التصرف يعني حرم البشرية من القصة بتفاصيلها، إنما اللي حصل إنه في نفس الآونة قارة أطلانتا كانت حصل فيها اللي حصل دوت وغرقت، لذلك بياخد المؤرخون تاريخ أطلانتا بعض منه بياخدوه من المعابد المصرية، يعني بيحاولوا يتعرفوا على حضارة هذه البلد وقوتها العسكرية وشكل السفن واوا من الصور اللي على المعابد اللي بتصور المعارك اللي قام بيها الملك رمسيس الثالث. يتبقى بعد ذلك بعض السفن التي كانت تجارية وليست عسكرية لهذا الشعب، لم يجدوا لهم أرضا يعودون إليها، فتبعثروا في البحر المتوسط ما بين الجزر، ثم استقر رأيهم في الآخر إلى أنهم يسكنوا شرق البحر المتوسط، ودولة شعب اسمه الفلستر بالره في الآخر، ومن هذا الاسم جاءت تسمية الفلسطينيين. نشوف كيف يريد الإسلام أن يفرض الاسم فلسطين على العرب، إنهم عرب من أصل عرب، وإن كلمة فلسطين هي كلمة عربية. يقولوا إنه اللي هاجروا من الساميين من شواطئ الخليج العربي إلى فلسطين سكنوا الساحل، وكان لديهم المال، فلما وصلوا هناك لقيوا الأرض تنفع للزراعة، اللي هقوله دلوقتي ما هوش نقطة، دي حقيقة، حقيقة الفكر الإسلامي الذي يشكل في حد ذاته نقطة. بما انهم معاهم الفلوس فكلمة فلس جاية من الفلوس، تخيلوا بدل ما كانوا مالين جيوبهم فلوس اشتروا ارض وزرعوا، فضموا الكلمتين فلوس وطين فنتجت كلمة فلسطين. ده التوصيف العربي لكلمة فلسطين. هنعرف ان الشعب المصري، ويعذرني الفلسطينيين اذا كانوا حد منهم موجود، من كتر ما مصر تعبت في الحروب بسبب الفلسطينيين في العصر الحديث، فكانوا يقولوا ان اولها فلس واخرها طين. بالضبط هذه الفلس والطين هو بالضبط التسمية العربية لكلمة فلسطين. الموضوع لن يتحمل محاضرة واحدة على فكرة، ودي لأول مرة. كل اللي أنا بقوله لحد دلوقتي عبارة عن شبه عناوين، لحد دلوقتي عناوين، فالموضوع هيستقبل في المحاضرة الجاية. ولكن قبل أن نختتم لسه في نقطة مهمة جدا. فكر محمد نفسه في مسألة كنعان، من هو كنعان بالنسبة لمحمد؟ وهنا نراهن محمد رهانا ونقول له إذا كنت أنت يا محمد جمعت ناس، وهؤلاء الناس ادعوا انه فلسطين ارض عربية، وان الكنعانيين من شمال الجزيرة العربية فهم عرب، فايه رأيكم لو محمد نفسه بينفي وجود الكنعانيين على ظهر الكرة الارضية من اساسه؟ محمد نفى وجود الكنعانيين من أساسه. الأول نشوف أستاذنا الدكتور طه حسين كان بيقول إنه اللغة العربية يتحدث بها أهل اليمن والحجاز ونجد، اللي هي العربية اللي نعرفها يعني دلوقتي. ولكن المؤرخين المسلمين يريدون أن يكون النبط عربا، اللي هم ساكنين في الشمال، شمال الجزيرة، والبابليون عربا، رغم أن البابليين ما هماش عرب ولا الأنباط عرب، فيمدون لفظ العرب ويتجاوزون به حدود المنطقة العربية. وده سببه انهم عايزين يدعوا انه طالما البابليون عرب والانباط عرب ودولت اهل حضارة وبناء، يبقى العرب عندهم حضارة. ده رأي طه حسين في الموضوع. اذا الكنعانيون يعتبروا عربا وان لم يتحدثوا العربية. انا ساوافق على هذا الرأي مبدئيا، انا طبعا لا اوافق، ولكن ساوافق مبدئيا عشان نمشي بس الموضوع مع محمد. نشوف ابن كثير في كتاب البداية والنهاية وماذا يقول عن الكنعانيين. بيقول انه سام وحام ويافث هم اولاد نوح عليه الصلاة والسلام. فسام ابو العرب وفارس والروم واليهود والنصارى، وحام أبو السودان من المشرق إلى المغرب، كل واحد تلاقوا لونه أسود يبقى من ولاد حام، وأبو السند والهند والنوبة والزنج والحبشة والقبط والبربر، يافث أبو الثقالبة والخزر ويأجوج ومأجوج والصين، وكان لنوح عليه السلام 4 أبناء من الذكور. هنا بقى فتحوا دانكم. كان لنوح عليه الصلاة والسلام أربعة أبناء من الذكور. هل كان لنوح أربعة أبناء يا جماعة ولا ثلاثة؟ هؤلاء الأبناء الأربعة مين هم؟ يافث، سام، حام، كنعان. أبو كثير ولا ابن كثير مش هيجيب الكلام ده من عنده، الكلام ده نقلا عن رسول الإسلام، وسناتي بالدليل. أمال كنعان راح فين؟ إذا كان سام وحام ويافث هما اللي أنجبوا البشرية بعد نوح، كنعان بقى راح فين؟ يقول لك إنه هذا الأخير هو الذي لجأ إلى الجبل ليعصمه من الماء فكان من المغرقين. الآية في سورة هود 42 بتقول: وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل، كان واقف على حاجة عالية كده، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. تفسير الجلالين بالنص بيقول: وهي تجري بهم في موج كالجبال، أي في الارتفاع والعظم، ونادى نوح ابنه كنعان وكان في معزل، أي بعيدا عن السفينة، يا بني اركب معنا ولا تكن من الكافرين، لا تكن مع الكافرين. قال ايه الولد؟ قال: سآوي الى جبل يعصمني من الماء. دي الآية رقم 43 اللي بعدها. سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. يا ناس، اذا كان كنعان بنص القرآن مات غرق في فلك نوح، فكيف يكون هناك كنعانيون بعد ذلك؟ من نصدق؟ نصدق تخاريف القرآن ام نصدق التاريخ؟ ثم يأتي بعد ذلك من يقول ان التوراة هي كتاب تاريخ، وبعدين يقول ان التوراة شوهت التاريخ بتاع المنطقة. محمد بآية في سورة هود دمر تاريخ البشرية، دمر تاريخ البشرية. نحن نعلم انه مصرايم اللي هو من مصر كان من اولاد حام، كنعان، الكنعانيين بجرة ألم بآية يا محمد قتلت كنعان، رغم انه التاريخ ورغم انه فيه جنس اسمه الكنعانيين، ورغم ان كل الدلائل تشير الى ان هناك كنعانيون، ومع ذلك يدعي محمد انه كان لنوح اربعة من اولاده، واحد منهم مات. لا هم كانوا أربعة ولا كنعان مات. هذه الخرافة التي تتلى في القرآن إلى هذا اليوم، كيف نستطيع إن احنا نثق في أي مسلم يقول إن فلسطين عربية؟ ختاما أقول إنه أراد بعض المؤرخين العرب المسلمين أن يوحدوا الجنس ما بين الفينيقيين وبين اليهود، آسف، بين الكنعانيين، فقالوا إنه الفينيقيين هم الفلسطينيون. هذا أيضا تزييف للتاريخ، لكن على ما استند هؤلاء استندوا على ان التاريخ بيقول انه كان للفلسطينيين على الساحل الفلسطيني، على فكرة الفلسطينيون لم يسكنوا اكتر من 15 كيلو متر من الساحل، 15 كيلو متر فقط من الساحل الى نهاية منطقتهم، ودي اللي حددها لهم سليمان الملك بعد كده انهم لا يغادروها. وكان ليهم 5 مدن فقط، 5 مدن من المدن الموجودة في خريطة فلسطين الحالية أو إسرائيل الحالية بالأدق. هذه 5 مدن كان يقطنها الفلسطينيون: غزة، يافا، مجدو، و واحد اثنين ثلاثة ومجدل، اعتقد بعل صفون ولا ايه اللي تحت ديت. وكان ايضا الفينيقيون لهم 5 مدن. كيف يأتي الخلط من هذه الارقام ان دولت 5 مدن ودولت 5 مدن؟ المدن الفينيقية كانت تبدأ من سور، سيدون، جبيل، بيبلوس، ارفاد، وهذه المدن نعلم تماما انها في لبنان، وكانوا اهل حضارة، وكانت ليهم قواعد على البحر المتوسط في جميع انحائه لانهم كانوا اشداء وكانوا اهل حرب واهل تجارة. فكان لهم ايضا 5 مدن مبنية على سواحل البحر المتوسط الجنوبية. ولذلك بنجد انه البطريرك المصري بيكون بطريرك على مصر وال5 المدن الغربية. الرومان عندما احتلوا تلك المناطق لبنان وفلسطين وسوريا وغيرها أرادوا أن يفرقوا بين المدن الموجودة على ساحل لبنان والمدن الموجودة على سواحل ليبيا، فأطلقوا على دية الشرقية ودية الغربية. لكن هذه المدن لا علاقة لها أبدا بالفلسطينيين، ولم يكن الفينيقيون أبدا من جنس الفلستر، ولم يكن الفلسطينيون جايين من الفلس والطين كما ادعى المؤرخون المسلمون. وأعتقد أنه لا يمكن أن احنا نستكمل هذا الموضوع بحذافيره اليوم فقط، فاستمحكم العذر ان احنا نكمل في العدد اللي جاي، الحلقة اللي جاية، لانه لازال الموضوع له بقية، ولازالت لابد ان ندخل على ما يسمى الفصائل الفلسطينية حاليا واجناسها والدور اللي بيقوم به الاسلام في اشعال نار الحرب والبكاء بعد ذلك على القتلى وما يسمون بالشهداء. يعني نستكمل في الفترة المرحلة اللي جاية يوم الأحد الجاي إن سمح الرب يعني الموضوع. أشكركم وفضل المايك يا أستاذة مريم.